وقد وصلنا إلى الباب العاشر من أبواب كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية إلى قوله من كل الثمرات. هذه ترجمة الباب أو عنوان الباب. ثم روى الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث شريفة. بالنسبة إلى التعليق على عنوان الباب: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، يعني اتقوا النار بالتصدق بشق تمرة نصف تمرة، واتقوا النار بالتصدق بالقليل من الصدقة. واستشهد بالآية الكريمة من كتاب الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله إلى آخر الآية الكريمة. هنا التعليق على الترجمة أو عنوان الباب: قال الزين بن المنير رحمه الله وغيره: جمع المصنف بين لفظ الخبر والآية، لفظ الخبر يعني لفظ الحديث الشريف، يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا جزء من الحديث الشريف. الإمام البخاري وضع عنوان الباب عبارة عن يعني جزء من الحديث وجزء من الآية. فجمع بين لفظ الخبر والآية لاشتمال ذلك كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرها. مرات الإمام البخاري يجعل عنوان الباب آية أو حديثا أو يجمع بينهما كما فعل. قال: فإن قوله تعالى أموالهم، مثل الذين ينفقون أموالهم، يشمل قليل النفقة وكثيرة، يعني ما وجه الاستشهاد بالآية على التصدق ولو بالشيء القليل. مثل الذين ينفقون أموالهم، أموال تشمل القليل والكثير. ويشهد له قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، فإنه يتناول القليل والكثير، إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير. لا يجوز أكل مال الغير بالباطل وبغير حق، سواء كان قليلا أو كثيرا. فإذا أموالهم هنا تشمل القليل والكثير. وقوله: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يتناول الكثير والقليل أيضا. يعني ان ايه كلمه ولو بشق تمر، يعني اتقوا النار بالتصدق ولو بشق تمر، فمعناها التنبيه بالقليل على الكثير. يعني ولو بشق تمر، هذه هي غايه في التقليل، يعني معناها انه لو اتقى بالكثير لكان يعني اعظم اجرا اذا كان يستطيع على ان يتقي النار بما هو اكثر من ذلك. قال: والآية أيضا مشتملة على قليل الصدقة وكثيرها من جهة التمثيل المذكور فيها بالطل والوابل. الآية الكريمة إيه؟ فإن لم يصبها وابل فطل. فهنا الآية الكريمة يعني قالوا فيها تشبيه المتصدق بالقليل يعني بالزرع الذي يصيبه الإيه؟ الطل، اللي هو الندى القليل، الماء، قطرات الماء القليلة التي تكون في الصباح. فهذا مثل إيه؟ الذي يتصدق بالقليل، والذي يتصدق بالكثير مثله كمثل الجنة بربوة التي أصابها وابل، يعني مطر غزير، فأنبتت إيه؟ زرعا كثيرا. فمن كان قادرا على التصدق بالكثير والقليل وتصدق بالقليل فقط ينال قليل من الثواب، إذا تصدق بالكثير كثير من الثواب والأجر. ضرب له المثل بهذا، مع ملاحظة يعني أن القلة والكثرة يعني في باب الصدقة كما نبه النبي عليه الصلاة والسلام هي أمر نسبي، يعني ما يكون قليلا بالنسبة لزيد قد يكون كثيرا بالنسبة لعمر، فهي يعني زي النسبة المئوية يعني مما يملكه الإنسان، يعني هذا تصدق مثلا بنصف ماله ولا بربع ماله ولا، فالقليل عند هذا قد يكون كثيرا عند هذا. فكل انسان له قليله وكثيره بحسب حاله. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال سبق درهم 100,000 درهم، قال سبق درهم 100,000 درهم. رجل له درهمان فتصدق باحدهما فقد تصدق بشطر ماله. رجل تصدق بمئة، له مال كثير فتصدق ب100,000 درهم من عرض ماله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا لرجل له درهمان وتصدق بدرهم من الدرهم، فهذا الرجل قد تصدق بشطر ماله. ورجل آخر عنده مال كثير، يعني عنده ملايين ولا مليارات، يتصدق ب100,000 درهم من بين أمواله الكثيرة التي هي بالملايين مثلا. فهذا نسبة ما تصدق به صحيح، وتصدق 100,000 درهم، لكن هي بالنسبة لماله شيء قليل، فهي قليل بالنسبة له. والذي تصدق بدرهم ولا يملك إلا درهمين، هذا قد تصدق بكثير بشطر ماله. قال وأما ذكر القليل من الصدقة بعد ذكر شق التمرة فهو من عطف العام على الخاص. يعني الإمام البخاري يقول باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. قليل من الصدقة قد يكون يعني تمرة أو شق تمرة أو دينار أو درهم أو، فالقليل من الصدقة أنواع كثيرة من ضمنها شق التمرة. شق التمرة هو أحد أنواع الصدقة القليل. فإذا القليل من الصدقة عام وشق التمرة خاص، فهنا عطف العام على الخاص، مرات يجي العام معطوفا على الخاص. يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى قول مثلا قل آمنا بالله وما أنزل علينا، إلى قوله سبحانه وتعالى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. هنا موسى وعيسى والنبيون، عطف النبيون على موسى وعيسى، وموسى وعيسى هم من ضمن النبيين، فعطف العام اللي هو اللفظ العام هو النبيون على اللفظ الخاص هو موسى وعيسى. وبعدين مثلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هذا العكس، هذا عطف الخاص على العام، العام يعطف على الخاص والخاص يعطف على جبريل وميكال هم من ضمن الملائكة. عطف بعد ما ذكر الملائكة ذكر جبريل وميكال. زي مثلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان قول وعمل، عمل الصالحات هذا جزء من الإيمان، يعتبر من عطف الخاص على العام. قال ولهذا أورد في الباب حديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي كان سببا لنزول قوله تعالى والذين لا يجدون. سيأتينا إن شاء الله شرحه. قال وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى، ملقب بسلطان العلماء رحمه الله، الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله قال تقدير الآية مثل تضعيف أجور الذين ينفقون كمثل تضعيف ثمار الجنة بالمطر. تضعيف الأجور يعني مضاعفة ضعف أجور المتصدقين مثله كمثل تضعيف ثمار الجنة بالمطر. يعني تفسير الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله يفسر قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم، فيقول أن المثل هنا لمضاعفة إن قليلا فقليل وإن كثيرا فكثير. وكأن البخاري أتبع الآية الأولى التي ضربت مثلا بالربوة للآية الثانية التي تضمنت ضرب المثل لمن عمل عملا يفقده أحوج ما كان إليه للإشارة إلى اجتناب الرياء في الصدق. يعني يشير إلى قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر إلى آخر الآية. هو لأن الإمام البخاري قال إلى قوله من كل الثمرات، فكأنه أدخل في الترجمة جزءا من الآية الثانية. والآية الثانية فيها مثل لمن كان له بستان كبير و يعني أفنى أثنى عمره في العناية بهذا البستان وزراعته وتحسينه وتشديده والحفاظ عليه، وبعدين جاء إعصار فيه نار فأحرق هذا البستان بعدما أصابه الكبر وأصبح ضعيفا عاجزا عن إعادة البستان كما كان، فضاع منه مجهود السنوات الطويلة وضاع منه في الوقت الذي هو أحوج ما يكون فيه إلى هذا البستان وهذه الثمار. فهذا مثل ضربه الله تعالى لمن يتصدق بمال كثير ويعني قد بذل فيه جهده وبذل ثم يرائي في هذه الصدقة فيضيع أجره وثوابه بهذه المرآة، ويأتي يوم القيامة عندما يكون أحوج ما يكون إلى حسنة ينجو بها من النار، فيجد هذا العمل الذي عمله قد حبط وضاع أجره ينتفع به بسبب الرياء. فالإمام البخاري يعني استشهد بهذه الآية في الترجمة، يقول للإشارة إلى اجتناب الرياء في الصدقة، ولأن قوله تعالى والله بما تعملون بصير يشعر بالوعيد بعد الوعد، فأوضحه بذكر الآية الثانية. الله تعالى بصير بما تعملون بصير، يعني يرى أعمالكم ويحيط بها ويعلمها سبحانه وتعالى، ففيه يعني شيء من الوعيد، يعني إن عملتم عملا رأيتم فيه فالله تعالى مطلع عليه. قال وكأن هذا هو السر في اقتصاره على بعضها اختصارا. طيب هذا ما يتعلق بالترجمة اللي هي عنوان الباب. بعد ذلك أورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث. طيب نذكر الأحاديث إن شاء الله بإذن الله. الحديث الأول قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن اليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه. أبو مسعود الأنصاري البدري الصحابي الكريم رضي الله عنه، هذا غير عبد الله بن مسعود. فقال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل. سنشرح الحديث إن شاء الله. كنا نحامل يعني كما سيوضح نحمل على ظهورنا بالأجرة، يعني كانوا يعملون حمالين يحملون بعض المتاع ويتقاضون الأجرة على الحمل. قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. الصاع هو مكيال يتسع لأربعة أمداد من تمر أو قمح أو نحو من الحبوب أو الثمار، كيل يعني أربعة أمداد المدة اللي هو ملء الكفين، يعبي أربع غرفات، الوعاء يتسع أربع غرفات، تقديره بالوزن يعني ما بين 2 كيلو جرام إلى 3 كيلو جرامات حسب نوع الحبة أو الثمر الموزون فيه، يعني صاع التمر غير صاع الأرز غير صاع القمح غير صاع الزبيب غير صاع كذا، ما بين 2 كيلو إلى 3 كيلو جرامات يعني. يعني الصاع مكيال يعني ليس وزنا إنما هو مكيال، بس لما تيجي توزنه يطلع ما بين 2 كيلو إلى 3 كيلو حسب يعني. قال وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. يلمزون اللمز اللي هو الطعن والعير، يعني يلمزون المتطوعين أي المتطوعين الذين يتطوعون بالصدقة من المؤمنين، والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم ويتصدقون بما يعني بأجرة الجهد الذي بذلوه، يعني المقصود بها هؤلاء الصحابة الذين كانوا يحاملون على ظهورهم ويتقاضون أجرة يسيرة ثم يتصدقون به. هؤلاء الذين لا يجدون إلا جهدهم، لا ليس معهم مال، ويبذلون جهدا حتى يتقاضوا أجرة ثم يتصدقون بها، وبعدين يلمزونهم ويستهزئون بهم لقلة ما تصدقوا به، مع عظم يعني أجل يعني. وذكر رواية أخرى لنفس حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فنحامل أو فتحامل انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيسيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. قل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة وليس معنا أي شيء من المال، فكنا إيه إذا أمرنا بالصدقة نذهب إلى السوق ونحمل لإيه بعض المتاع كما تشتري بضاعة وعايز حد يوصلها للبيت يحملها له ولا التجار يريدون نقل شيء من مكان لمكان يحملون لهم المتاع والبضائع ويتقاضون أجرة على حملها ويتصدقون ممكن يكون أجرته مد ملء بس ملء الكفين كده ممكن يتقاضى أجرة مد من الطعام ويتصدق به حتى يعني يمتثل لأجل لأمر رسول الله. قال وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. يقول هؤلاء اللي كانوا فقراء أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسع الله عليهم صار الواحد الآن مئة ألف رضي الله عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب راوي الحديث هو الصحابي الكريم اللي هو أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه. بعد هو يعني هذا الصحابي الكريم يلقب بالبدري. بعض العلماء يقول يعني لقب بالبدري وهو لم يشهد بدرا لأنه كان يسكن بدرا يعني كان يسكن قريبا من بدر قرية بدر التي وقعت فيها المعركة أو كان يسكن يعني قريبا منها أو له فيها أرض أو له فيها كذا فسمي بالبدري لذلك وكذا. ولكن الأشهر والأكثر على أنه بدري لأنه شهد بدرا يعني أكثر يعني الأكثر على أنه بدري يعني شهد بدرا رضي الله عنه. لا يمنع أنه يكون له يعني عقار في بدر أو قريبا من بدر أو كذا لكن أيضا يعني شهد بدرا رضي الله عنه. فالصحابي الكريم أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه راوي هذا الحديث قال لما نزلت آية الصدقة. ما هي آية الصدقة المقصودة؟ الشارح يقول كأنه يشير إلى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل أي نحمل على ظهورنا بالأجر. يقال حاملت بمعنى حملت. كنا نحامل قال حامل بمعنى حمل كسافرت. يعني هذا الوزن في من أوزان الأفعال هو وزن فاعل يعني غالبا يأتي للمشاركة بين شخصين. غالبا وزن فاعل يأتي للمشاركة بين شخصين يعني مثلا قاتل غير قتل. فمثلا قتل يعني الفعل هنا من واحد هو البشر نقول قاتل فلان وفلانا يعني كل منهم حاول قتل الآخر وأراد قتل الآخر. كما تقول مثلا صاحب زيد عمرا يعني كل منهما اشترك في هذا الفعل يعني. فغالبا الافعال هي على وزن فاعل تفيد المشاركه بين اثنين. لكن مرات تاتي بعض الافعال على وزن فاعل وليس مقصودا بها المشاركه يعني زي هذا الفعل اللي هو حامل فيقول بمعنى حمل يعني ليس فيها الالف هنا لم تفد معنى زائدا للمشاركه بين شخصين. فقال كسافرت ايضا ليس لا تفيد المشاركه. وقال الخطابي يريد نتكلف الحمل بالاجره لنكتسب ما نتصدق به. ويؤيده قوله في الروايه الثانيه التي بعد هذه حيث قال انطلق احدنا الى السوق فيحامل او فتحامل اي يطلب الحمل بالاجره. كل هذا معنى محامل كانوا يتكلف أحدهم الذهاب إلى السوق خصيصا ليعمل ويحمل بعض البضائع ويتقاضى أجرة ولو يسيرة ليتصدق. قال فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصدقة ودعاهم إلى الصدقة فجاء رجل من الصحابة رضي الله عنهم وتصدق بشيء كثير. هنا هذا الرجل مبهم في هذه الرواية من علوم الحديث اللي هو إيه؟ تعيين مبهمات الحديث. المبهم هذا عين في الرواية الأخرى أنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. بعض الروايات يبهم فيها جاء رجل وفعل كذا. الرواية الثانية يصرح فيها باسم هذا الرجل. هذا الرجل الذي تصدق بشيء كثير هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما سيأتي في التفسير. قال: والشيء المذكور كان 8000 أو 4000. كان 8000 درهم أو 4000 درهم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورد عنه يعني في سيرته الكريمة رضي الله عنه أنه يعني كان إيه كلما كان يعني دائما ماله كان كل ما يبلغ يعني مضاعفات اللي هي 808000 و80000 و800000 كان يشطر ماله بالشطرين يعني ويتصدق بالشطر. لما كان لما هاجر رضي الله عنه كان ترك ماله لله وذهب إلى المدينة واستولى مشرك قريش على كل ما يملك وكان تاجرا في مكة. ذهب إلى المدينة لا يعني ليس معه شيء يعني ترك ماله لله تعالى وهاجر. بعدين تعرفون قصة لما أخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبين رجل من أغنياء الأنصار لأنه كان هو رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابة في مكة. سعد بن الربيع رضي الله عنه قال لعبد الرحمن قال يعني إن لي زوجتين اختر أيتهما انظر أيتهما أعجب إليك طلقتها حتى إذا انقضت عدتها تزوجها وإن لي من المال كذا وكذا أشطر مالي شطرين وأعطيك يعني شطره وكذا. فقال عبد الرحمن قال بارك الله لك في أهلك ومالك. تعفف يعني رضي الله عنه قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق ولكن دلني على السوق. فذهب إلى السوق وعمل يعني في السوق صار يعمل يعني ربما حمل شيئا وتقاضى أجرة يسيرة ثم اشترى بضاعة وباع بضاعة ولم يلبث أن ربح يعني حتى صار معه زي 800 درهم أو كذا. فلما صار معه 800 درهم تصدق بشكلها يعني 400. لما يمر عليه عام يعني قبل نهاية العام كان معه 8000 درهم فراح تصدق بأربعة آلاف يعني. فلم يمر عليه عام إلا ومعه 80000 درهم فتصدق بأربعين ألفا وظل يعني لا تكاد تمضي يعني فترة قليلة بعد 80 صار عنده 800000 درهم وتصدق بـ400000 رضي الله عنه. فهنا وقت نزول الآية الكريمة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم فعبد الرحمن تصدق يعني وقت نزول هذه الآية تصدق بـ8000 أو بـ4000 درهم في هذا الوقت. قال وجاء رجل. نعم تفضل. بس يعني ملحظ لغوي مرائي يعني اسم منقوص لا ينبغي أن يكون مرائي. نعم يعني في اللغة يصح الوقف على المنقوص بالياء هي لغة يعني لما قالوا هذا مرائن بس الرواية هنا قالوا هذا مرائي فالوقف على الاسم المنقوص بإثبات الياء هو لغة يعني لبعض قبائل العرب ومقروء بها في القرآن الكريم يعني في قراءة ابن كثير وأن القراء يعرفون يعني في قراءة ابن كثير مثلا ومن يضلل الله فما له من هادي مثلا من واقي والي وباقي وهادي وكذا يثبت الياء من كثير. فقال وجاء رجل قال هو أبو عقيل بفتح العين. هذا الرجل الصحابي الكريم اللي هو إيه الذي يعني أشارت الذي عناه الله سبحانه وتعالى وأشارت إليه الآية الكريمة يعني وأثنى الله تعالى عليه والذين لا يجدون إلا جهده الصحابي اللي هو تصدق بالقليل يعني. قال وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا اللي هم المنافقون إن الله لضع غني عن صاع. هذا الرجل الذي تصدق بالصاع قال هو أبو عقيل رضي الله عنه. قال يعني سيأتي في التفسير الاختلاف في اسمه واسم أبي، ومن وقع له ذلك أيضا من الصحابة كأبي خيثم. يعني وقيل أيضا إن الذي فعل هذا تصدق بالقليل واستهزأ به المنافقون أيضا صحابي آخر اسمه أبو خيثم، إما أبو عقيل أو أبو خيثمة رضي الله عنه. قال وأن الصاع إنما حصل لأبي عقيل لكونه أجر نفسه أو آجر نفسه على النزح من البئر بالحب. الصحابي الكريم هو أبو عقيل آجر نفسه على النزح من البئر بالحب. تعرفون الأبار القديمة الماء يكون إيه؟ يعني غائرا في يعني عميقا في أسفل البئر، يعني فيضعون بكرة وحب ودلو وكذا ونزل الدلو الماء، يعني حطوا بكرة الحديد كذا والحبل من فوقها ونزل الدلو، وبعدين حتى يمتلئ الدلو وبعدين يسحب الحبل ويطلع الماء ويعبيه ويرجع يكرر هذا الأمر. فكان يعمل يعني بالأجرة في نزح الماء من البئر بالحبل. هذا الصحابي الكريم يعني عمل بالأجرة، يعني ينزح ماء من البئر بالحبل وكذا ويتقاضى أجرة. مرات الأجرة بتكون إيه؟ طعام. يعني زي في قصة علي رضي الله عنه مرة عمل عند يهودي الدلو بتمرة. علي رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستخرج له الماء بالدلو والحبل من البئر لرجل اليهودي، اتفق مع علي رضي الله عنه الدلو بتمرة، يعني كل ما يستخرج الدلو ماء يعطي له تمرة رضي الله عنه. وأنا الصحابي الكريم يعني كان فكان يعمل يعني بالأجرة، تقاضى الأجرة حتى إذا صار له مد من الطعام. أو هنا في الحديث هذا صاع، الرجل هذا أبو عقيل رضي الله عنه تصدق بالصاع يعني 4 أملاك. فقالوا إن الله لغني عن صاع. يعني هؤلاء المنافقون يعني لا يعملون الخير ويسخرون ممن يعمل الخير ويخذلون من يعمل الخير ويطعنون في نياتهم ويستهزئون بعملهم. هؤلاء المنافقون لهم تصدقوا ولا سلم منهم المتصدقون. الصحابة الأغنياء يأتي أحدهم بصدقات كثيرة فيطعنون في نيته، يقولون إيه هذا مرائي وما تصدق بهذه الصدقة إلا يعني ليرائي به. والفقراء الصحابة الذين يعني لا يجدون إلا جهدهم، ليس عندهم أموال ويعملون ويتقاضون أجرة يسيرة يتصدقون بها، يسخرون منهم ويقولون إن الله عن صاعي هذا لغني، جاي مصدق الصاع بالصاع هذا هيأكل مين ولا مين ولا يعني ماذا يفيد هذا الصاع وماذا كذا، يعني يستهزئون به ويسخرون منه. قال الذين يلمزون المتطوعين، اللمز بمعنى العيب والقدح، ويأتي أيضا الهمز مثله، يعني الهمز واللمز العيب. وإذا انفرد أحدهما شمل الآخر، يعني مثل الألفاظ اللي هي إذا اجتمع افترق، وإذا افترق يعني إذا أتى في النص اللمز فقط أو الهمز فقط إنه يشمل الآخر. العيب إما بالإشارة أو بالكلام، لأن العيب قد يكون بإشارة بيده أو بعينه أو بلسانه أو بكذا، يعني يشير إشارة فيها تنقيص من الآخر أو استهزاء به أو كذا. فالعيب إما يكون بالإشارة بعين أو يد أو لسان أو كذا، وإما أن يكون العيب بالكلام، يعني أن يتكلم بكلمة يعيب بها في الآخر. فإذا انفرد أحدهما اللمس يشمل العيب سواء بالكلام أو بالإشارة. يعني بعض الناس يستهزئ مثلا بشخص أو يعيبه أو كذا بحركة يعني يفعلها بعينه ولا بيده ولا بلسانه كذا، يعني فيعيب الآخر بإشارة أو حركة يفهمها المخاطبون أنها تنقيص من هذا الشخص أو استهزاء به. ومرات يكون بالكلام، إذا اجتمع فغالبا يراد باللمز الكلام وبالهمز الإشارة. في كتاب الله تعالى قال ويل لكل همزة لمزة. ويل يعني توعدهم الله تعالى بعذاب وهلاك. ويل معنى الهلاك. أواد من أودية العذاب في جهنم. لكل همزة لمزة. الهمزة الذي يهمز غيره. اللمزة الذي يلمز غيره. قال هماز مشاء بنميم. هماز هنا جاء الهمز بس. وهنا الذين يلمزون المطوعين جاء اللمز فقط. في عندنا آية في الهمز فقط. هماز مشاء بنميم. وآية في اللمز يلمزون المطوعين. آية في الجمع بين الهمز واللمز. ويل لكل همزة لمزة. في الآية الكريمة منهم من يلمزك في الصدقة. هنا الذين يلمزون المطوعين. قال فنزلت الذين يلمزون المطوعين. قال يلمزون أي يعيبون. قال بالنسبة للمنافقين الآن الذين لمزوا المؤمنين. أيضا هنا أبهموا في الآية والحديث. يقول سمى من اللامزين في مغازي الواقدي معتب ابن قشير وعبد الرحمن ابن نبتة. هذان رجلان من المنافقين لمزوا المتطوعين من يلمزون أي يعيبون. قال وشاهد الترجمة قوله والذين لا يجدون إلا جهدهم. يعني لمزوا الذين لا يجدون إلا جهدهم اللي هم مثل أبي عقيل وأبي خيثمة. قال فيحامل أو فتحامل في الحديث وفي رواية فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد أو فيصيب المد أي في مقابلة أجرته فيتصدق به. وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. هذا الصحابي الكريم أبو مسعود الأنصاري قال يعني كنا نذهب ونحامل وكذا. وإن لبعض هؤلاء الصحابة الذين كانوا فقراء زمن النبي عليه الصلاة والسلام صار لأحدهم الآن 100,000 درهم. زاد في التفسير كأنه يعرض بنفسه. يعني أبو مسعود رضي الله عنه نفسه هو كان واحدا من هؤلاء. يعني كان له في هذا الوقت 100,000 درهم وهو كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من يحامل حتى يتصدق. قال وأشار بذلك إلى ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الشيء وإلى ما صاروا إليه بعده من التوسع لكثرة الفتوح. ومع ذلك فكانوا في العهد الأول يتصدقون بما يجدون ولو جهدوا. والذين أشار إليهم آخرا بخلاف ذلك. وبعدين ذكر هنا تنبيها يقول وإن لبعضهم اليوم 8,000. قال هو تصحيح وقع بخطأ. حافظ مخلطاي في شرحه يعني قال وإن لبعضهم اليوم 8,000. قال هو تصحيح يعني هذا خطأ في رواية الصواب 100,000. الحديث الثاني هو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. نقرأ الحديث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه اللي هو عدي بن حاتم الطائي أبو حاتم الطائي المشهور بالكرم وابنه عدي الصحابي الكريم رضي الله عنه. كان هو وأبوه كل منهما يعني كان سيد قبيلة طي وسكان منطقة حائل يعني شمال جزيرة. قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني الصدقة تقي النار. الصدقة تقي النار. وهذا حديث مر بنا قبل حديث. فالصدقة فيها وقاية من النار كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة العيد للنساء يا معشر النساء تصدق فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. ومعناها أن الصدقة فيها وقاية من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اتق النار ولو بأن تتصدق بنصف تمرة. وسيذكر بعده حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها في قصة امرأة تصدقت يعني أو يعني أعطت بناتها، تصدقت لكن على بناتها يعني كل بنت إيه بشق تمر، فكانت يعني تطبيقا عمليا لهذا الحديث الشريف. فمرات الإنسان لا يجد إلا نصف تمرة فيتصدق بها، أو يعني أراد أن يتصدق ولو بالشيء اليسير، فالحديث الشريف فيه الحث على الصدقة ولو بالشيء القليل، وأن الإنسان لا يحقر العمل القليل، يعني القليل خير من العدم. يعني إذا الإنسان شحت نفسه أن يتصدق بالمال الكثير وليس عنده إلا القليل، يعني الذي طابت نفسه بالتصدق به فيتصدق به طبعا بعد إخراج يعني الزكاة الواجبة بالنسبة للتطوع. إذا كان واجبة مقاديرها محددة، يعني ليس هو مجال للإنقاص منها يعني، لكن بعد أن يؤدي ما عليه مما وجد إذا أراد أن يزيد ويتطوع ولو بالشيء القليل خير من أن لا يتطوع، وأنه قد يتصدق بشيء قليل ويكون سببا في وقايته من النار. الحديث هذا له قصة يعني لطيفة رويه اللي هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، ممكن نقرأها لكم. يعني شعبة رحمه الله، يعني كان شعبة رحمه الله كان نفسه كان فقيرا يعني رضي الله عنه رحمه الله، من كبار الحفاظ والأئمة، يعني كان يلقب بأمير المؤمنين في علم الحديث هو شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى. ورد في سيرته يعني أنه كان يعني فقيرا، وكان جلده قد لصق على عظمه ليس بينهما لحم، كان إذا حك جلده تساقط التراب. ولو قال سليمان بن حرب: لو نظرت إلى ثياب شعبة لم تكن تساوي عشرة دراهم، إزاره ورداؤه وقميصه، وكان شيخا كثير الصدقة. يعني رغم قلة يعني ما يملك رحمه الله إلا أنه كان كثير الصدقة. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: كنا عند شعبة فجاء سليمان بن المغيرة يبكي، واحد من تلاميذه اللي هو سليمان بن المغيرة جاء يبكي، فقال له شعبة: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ قال: مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي. قال له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ قال: مات حماري وذهبت مني الجمعة. كان يذهب على الحمار لصلاة الجمعة لأن ما عندوش مواصلة يعني لا يستطيع الذهاب لصلاة الجمعة، وذهبت حوائجي. قال: فبكم أخذته؟ قال: بثلاثة دنانير. قال: فعندي ثلاثة دنانير والله ما أملك غيرها. يا غلام هاتي تلك السفرة فإذا فيها ثلاثة دنانير. فدفعها إليه وقال: اشتري بها حمارا ولا تبكي. أعطى السفرة، كان لا يملك إلا ثلاثة دنانير، فأعطاها التلميذ الذي رأاه يبكي عشان الحمار مات، قال: اشتري بها حمارا. قال النضر بن شميل: ما رأيت أحدا أرحم لمسكين من شعبة، إذا رأى المسكين لا يزال ينظر إليه حتى يغيب عن وجهه. وقال يحيى بن سعيد بن القطان: كان شعبة من أرق الناس يعطي السائل ماء. طيب هذا يعني نبذة عن يعني كرمه وعطائه للمساكين وفقره. قصته مع هذا الحديث يروي الإمام أبو داود الطيالسي صاحب المسند وهو من تلاميذ الشعبة. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: كنا عند شعبة نكتب ما يمن، فسأل سائل، فدخل سائل في الحلقة، وكان عدته يعني إذا جاء مسكين وطلب صدقة أثناء حلقة الحديث يقطع الحلقة ويأمرهم أن يتصدقوا عليه. فجاء سائل وهو يحدث، هذا يعني جمع العلم والعمل، يعني هو يحدث بس ما يجي المسكين لابد أن يتصدق أحدهم على المسكين. فجاء سأل سائل فقال شعبة: تصدق. فلم يتصدق أحد، فقال: تصدقوا فإن أبا إسحاق حدثني عن عبد الله بن معقل عن علي بن حاتم اللي هو نفس الاسناد اللي عندنا هنا في البخاري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. قال فلم يتصدق احد. فقال شعبة فإن عمرو بن مرة حدثني عن خيثمة عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر فإن لم تجدوا فبكلمات الضيرة. ساق لهم الحديث بإسناد ثاني. قال فلم يتصدق أحد. فقال تصدقوا فإن محلا الضبي حدثني عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استتروا من النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمات الضيرة. كل رواية يذكر لهم لفظها يعني. قال فلم يتصدق أحد. فقال قوموا عني فوالله لا حدثتكم ثلاثة أشهر. طلعت كل الطلاب المجلس. قال قوموا عني والله لا حدثتكم ثلاثة أشهر. ثم دخل منزله فأخرج عجينا فأعطاه السائل. دخل منزله فأخرج قطعة عجين كذا وأعطاه للسائل فقال خذ هذا فإنه طعامنا اليوم. قال خذ هذا فإنه طعامنا اليوم. ورد يعني أنه كان صائما يعني كان رحمه الله يعني كثير الصيام ورد أنه كان يصوم الدهر أو يصوم الدهر. كان هذا الطعام كان سيفطر عليه يعني قطعة عجينة يعني تكفي خبز رغيف أو رغيف. فكان سيخبزها رغيفا رغيفين يفطر عليها. فدخل منزله أخرج العجين وأعطاه للسائل وطرد الطلاب يعني وقطع التدريس ثلاثة أشهر عقابا لهم على أنهم ما تسألوا. نعم قطع التدريس يعني ثلاثة أشهر وقف المحاضرة ثلاثة أشهر عقابا لهم رحمة الله. طبعا نأتي بالأموال المقالة عشان الله يحفظك. الحديث الأخير في هذا الباب قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنه قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة. امرأة معها ابنتان ودخلت تسأل يعني تطلب الصدقة فلم تجد عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غير تمرة. قالت فأعطيتها إياها. وهنا أيضا فيها صدقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت لم يكن عندها إلا تمرة. كما تعلمون يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يمر على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال. ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ليس لهم طعام إلا الأسواد التمر والماء. وبعدين مرات التمر ينفد حتى ما يصبح ما فيش إلا الماء بس. يعني مرة جاء يعني ضيوف جاء يعني ناس إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يضيفه يعني فبعث أنس رضي الله عنه إلى بيوت أسواده بيتا بيتا يسألهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من الطعام؟ فكل واحدة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام التسع تقول لا والله ما عندنا إلا ماء. كل واحدة من التسع رضي الله عنها لا والله ما عندنا إلا ماء. ما كان مرات يعني ينفق كل شيء. في هذا اليوم كان أم المؤمنين عائشة ما عندها إلا تمر. ما عندها. فجاءت امرأة تسأل فأعطتها. قال دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتين. هي المرأة نستشف رحمتها بالأطفال كانت تسأل طعام بناتها الصغار معها ابنتان فأخذت التمرة وقسمتها وأعطت هذه شقة التمرة وهذه شقة التمرة. هي عائشة رضي الله عنها يعني اتقت النار بتصدق بالتمرة والمرأة يعني تصدق أطعمت بناتها وطعام البنات يعني الإنفاق على الأهل والأولاد وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال دينار تصدقت به على المسكين ودينار في سبيل الله يعني في الجهاد ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. يعني الإنسان فإذا المرأة يعني بنتها محتاجات وأطعمت بنتها يعني لها أجر الصدقة يعني بهذا الشكل. قال فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منه ثم قامت فخرجت. يعني نفس المرأة آثرت ابنتيها بالتمرة رغم جوعها وحاجتها. يعني عائشة رضي الله عنها آثرت المرأة على نفسها والمرأة آثرت البنات الصغيرات على نفسها. ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. من ابتلي من هذه البنات بشيء، الابتلاء يكون بالخير والشر، يعني ليس البلاء، يعني ليس الابتلاء بمعنى العقوبة ولكن بالضرورة، يعني ولكن الابتلاء بمعنى الاختبار. فنبلوكم بالشر والخير فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهو البنون أيضا ابتلاء، يعني هم البنون ابتلاء والبنات ابتلاء، الدنيا كلها يعني دار ابتلاء. فالحديث ليس فيه يعني ذم البنات، ولكن فيه يعني يذكر فيه فضل يعني تربية البنات وثواب تربية البنات. من ابتلي من هذه البنات بشيء، يعني من امتحن بأن يكون له ذرية من البنات، كن له سترا من النار. في بعض الروايات الأخرى من كان له ثلاث بنات فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا وحجابا من النار. قالوا واثنتان يا رسول الله، قالوا واثنتان. فليكن له يعني بنتان أو ثلاث بنات، أو ويحسن إلى البنات ويؤدب البنات، يكون له سترا وقاية من النار وحجابا. يقول بشق التمرة، الشارح هنا يقول شق التمرة هو نصفها أو جانبها، أي ولو كان الاتقاء بالتصدق بشق تمرة واحدة فإنه يفيد. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة رضي الله عنه: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. إسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنها رضي الله عنه بلفظ: تقع من الجائع موقعها من الشبعان. قال: وكأن الجامع بينهما في ذلك حلاوتها. قالوا في الحديث: الحث على الصدقة بما قل وجل، وألا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار. وحديث عائشة رضي الله عنها هو الحديث الأخير الذي ذكرناه، فيه التقييد بالإحسان، من في رواية فيها التقييد بالإحسان: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يعني من ابتلي من البنات، من ابتلي ببنات كنا له سترا من النار، يعني بشرط أن يحسن إليهن. الإنسان قد يبتلى ببنات ويسيء إليهن ولا يؤدبهن ولا يحسن إليهن، فحينئذ لا يكون له سترا من النار، وإنما بنات كنا سترا من النار بهذا القيد يعني فأحسن إليهن. ومناسبته للترجمة من جهة أن الأمة المذكورة لما قسمت التمرة بين ابنتيها صار لكل واحدة منهما شق تمرة. هذا وجه المناسبة، يعني باب اتقوا النار وشق تمرة، وفي قصة الأم التي شقت التمرة شق نصفين وعقد كل بنت واحدة، فهذه الأم اتقت النار بشق تمرة لهذه البنت وبشق تمرة. تطبيق عملي يعني، تصدقت بالصدقة، تصدقت بما تصدق به عليها، يعني لو تصدق عليها صار ملكها، هي تصدق يعني أحسنت به. قال: ومناسبة فعل عائشة رضي الله عنها للترجمة من قوله: والقليل من الصدقة. عائشة رضي الله عنها تصدقت بتمرة، والتمرة برضو قليل من الصدقة، وقال بشق تمرة والقليل من السمن. قال وللآية الكريمة من قوله والذين لا يجدون إلا جهدهم، قال لقولها في الحديث فلم تجد عندي غير تمرة، يعني والذين لا يجدون إلا جهدهم تشمل يعني الذي لا يجد إلا العمل يعني الذي يبذله، أو القصد أنه لا يجد إلا القليل فتصدق منه. وفيه شدة حرص عائشة رضي الله عنها على الصدقة امتثالا لوصيته صلى الله عليه وسلم لها، حيث قال لا يرجع من عندك سائل ولو بشق تمرة، رواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قل النبي صلى الله عليه وسلم كان أوصى عائشة رضي الله عنها وصية خاصة، قال لا يرجع من عندك سائل، يعني ما في سائل يأتي يسألك شيئا إلا أعطيته ولو شقة، يعني لا ترد سائلا من غير عطاء، أي سائل يسألك أعطيه شيئا. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت من أكرم الناس يعني رضي الله عنها وأرضاها، وفي سيرتها أنها كانت يعني كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان أكثر الصحابة إحسانا إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان عبد الرحمن كثير المال وكان يعني يخص أمهات المؤمنين بعطاء كثير، وكانت أم المؤمنين عائشة تدعو له سقى الله عبد الرحمن من سلسبيل الجنة، كانت أم المؤمنين عائشة دائما تدعو لعبد الرحمن، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، قال لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، كان عبد الرحمن دائما يتعهد أمهات المؤمنين بعطاء. فمرة يعني وكذلك معاوية رضي الله عنه أيضا كان يعني كثير العطاء لأمهات المؤمنين رضي الله عنه وذكر يعني سيرة. فمرة جاء لأم المؤمنين رضي الله عنها عطاء لسه نذكرها إما من معاوية أو من عبد الرحمن رضي الله عنه، فجاءها مال كثير يعني فدعت مولاتها جعلت ايه تضع المال في صغر، يعني جابت صوب قماش كده وشقته قطع قماش صغيره تعب الدراهم في صغر، وتقول لها ابعثي ايه هذه الى بيت فلان وهذه الى فلان، والجاريه تاخذ الاموال وتروح توصلها للبيوت. فظلت ايه تفرق المال، يعني اموال كثيره جاءتها رضي الله حتى ايه تصدقت بالدراهم كلها، وكانت صائمة رضي الله عنها، فظلت يعني تقسم المال حتى يعني غربت الشمس. فقالت للجارية قالت ماذا يعني سألت عن ماذا عندنا الإفطار، فالجارية قالت لو أبقيت لنا درهمين كنا يعني اشترينا شيئا نفطر عليه الليلة، ما عندنا إفطار. قالت لو ذكرتيني لفعلت، لا كنت ذكرتيني ان ما عندناش اشتراك كنت بقدرها من نشتري حاجه نشتريها. تصدقت بالمال كله وحتى نسيت ان ما عندها طعام تفطر عنها رضي الله عنها. وبرضه في الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبحت شاة تصدقت بها كلها الا الذراع، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع فدقت الذراع وتصدقت. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن الشاة قالت ذهبت كلها إلا الزراعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بل بقيت كلها إلا الزراعة، الباقي هو اللي تصدقت به هو الباقي، أما اللي أكلته هو الثاني. القصد أنها يعني كانت كريمة رضي الله عنها كثيرة الصدقة. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.